صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 29 من شهر صفر الخير عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قد تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن مبطلات الصلاة، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن بقية ما يتعلق بسجود السهو، وهو السهو عن فرائض الصلاة وهي الأركان، والشك في بعض الصلاة. هذا هو الذي سنتحدث عنه اليوم، والحق أن الدرس اليوم سيكون درسا قصيرا، ولذلك سنكمله بكيفية الصلاة، صفة الصلاة الشرعية على ما تدارسناه في هذه الحلقة، لأننا بهذا نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بصفة الصلاة، ولن يبقى لنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلا صلاة الجمعة والجماعة والإمامة وما يتعلق بذلك. طيب، قال الناظم رحمه الله: واستدرك الركن فإن حال ركوع، فألغي ذات السهو والبنا يقوع، كفعل من سلم لكن يحرم، للباقي والطول الفساد ملزم. طيب، هذا البيت بالإجمال يتحدث عن من نسي ركنا من أركان الصلاة وهي الفرائض، وقد ذكرنا في دروس سابقة أن سجود السهو لا يجبر إلا السنن المؤكدة، وأما الفرائض والأركان فلا يجبرها إلا الإتيان بها ثانية، وأما من نسيها ثم خرج من صلاته وطال الزمن فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. وفي هذين البيتين يبين لنا الناظم رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأحكام المتعلقة بنسيان فرائض أو أركان الصلاة. فقال: الركن وهو الفريضة استدركها قبل أن تقوم من ركوعك. بمعنى أن لو الإنسان لو نسي المصلي لو نسي ركعة أو سجدة ثم قام إلى الركعة الثانية وبدأ يصلي ثم ركع وتذكر قبل رفعه من ركوعه أنه لم يسجد أو لم يركع، فليرجع إلى ذلك وليكمل صلاته تلقائيا وليسجد سجودا بعديا لأنه قد زال في صلاته. إذن واستدرك الركن فإن حال ركوع، فألغي ذات السهو والبناء يطول. فلو أن الإنسان نسي ولم يتذكر إلا بعد أن قام من ركوعه، فإن حال ركوع يعني، ولم يتذكر حتى قام من ركوعه للركعة الثانية، ففي هذه الحالة فإنه يلغي الركعة الأولى التي سهى فيها لم يسجد أو لم يركع، يلغيها تماما وتصبح الأولى هي هذه الآن، وأما التي نسيها فتلغى. وشبه هذا الأمر كمن سلم من صلاته وتذكر أن عليه شيئا قد نسيه، ففي هذه الحالة النسيان الركوع بالنسبة للصلاة للركعات هو كالسلام بالنسبة لآخر الصلاة، وعليه فإنه يلغي الركن الذي أو الركعة كلها التي أخطأ فيها ويأتي بها كما هي ويسلم يسلم ثانية. فإن طال الأمد وطال الزمن بأن خرج من المسجد أو طال الزمن عرفيا بأن ترك المكان الذي هو فيه أو ما إلى ذلك، فعندئذ عليه أن يعيد الصلاة كلها لأنه قد نسي ركنا من أركانها. واضح يا إخواني؟ لكن يحرم، يعني بمعنى أنه إذا سلم وتذكر يقوم ويحرم من جديد الله أكبر، ويستأنف ذلك أو يكمل، يعني يكمل ذلك الركن الذي فات، وعن الركعة كلها، أما الركن لوحده لا فلا يكمل. والطول الفساد ملزم، يعني أن طول الزمن يفسد الصلاة، والطول مسألة عرفية من أهل العلم قال هي مما يقدره المرء يعني تقديرا زمنيا، ولما قال لا مجرد خروج من المسجد يبطل الصلاة لأنه يعد طولا. طب هو أنه ليس في المسجد، فنقول مسألة عرفية، من ترك المكان كله وانصرف وما إلى ذلك، هذا كله يدل على أن عليه أن تلك الركعة أو تلك الصلاة كلها قد بطلت. واضح يا إخواني؟ طيب، إذن حاصل الأمر، انتبهوا معي بارك الله فيكم، أنا فسرت لكم معنى البيتين. حاصل هذا الباب يا إخواني يدور حول حديث ذي اليدين، يعني حديث ذي اليدين هو أصل هذا الباب. وكيف ذاك؟ حديث ذي اليدين فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي ركعتين كاملتين، فحال بينه وبينهما السلام، فلما ذكره ذو اليدين أعاد الركعتين كلاهما. وكذلك الحال في حديث صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر في ثلاث ركعات، وسلم من ثلاث ركعات. وهذه الرواية حقيقة كنا ذكرناها آنفا، وهي إحدى روايات حديث ذي اليدين، أو يعني تكررت القصة لأن حديث في صحيح مسلم حقيقة. يعني هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات ونسي وسلم، ثم قفل إلى منزله صلى الله عليه وسلم فقام إليه، دخل صلى الله عليه وسلم منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، والحديث في صحيح مسلم. ففي هذه الحالة أن عمران بن حصين يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثلاث ركعات ثم دخل منزله ولم يحدثه أحد، فقام إليه هذا الرجل صاحب اليدين الطويلتين واسمه الخرباق، وقال له يا رسول الله قد قصرت الصلاة، أو ما الأمر يعني. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة علم أن ما يقوله الرجل صحيح، وأنه عليه أي فعندئذ كبر وأتى بالركعة الناقصة وسجد سجدتين بعد السلام لتمحو الزيادة، وبذلك يكون قد أنهى صلاته. وعن معاوية بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، نفس الحديث يعني، فقال أنسيت؟ فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس، فصلى للناس ركعة، يعني أن الركعة التي فاتته صلاها قضاء صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله. فإذا هذا الحديث أيضا فيه نفس ما في حديث عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى، وفيه أن قيامه صلى الله عليه وسلم ومباشرة تذكير الصحابي له لم يعد ذلك من الزمن الطويل. ومعلومكم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ملاصق للمسجد، حتى إن بينهما باب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فكان يجلس يمد رأسه الشريف إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فترجله له وهي في بيتها الذي هو الآن ما نسميه مواجهة الشريفة عندما يسلم على حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المدينة المنورة الشريفة. واضح يا إخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بهذين البيتين. أما الشك يا إخواني، أما الشك فهو حالتان، حالة شك ملازمة لصاحبها يسمى صاحبها مستنكحا، واستنكح الشيء معناه يعني أتاه فترة بعد فترة يعني دق عليه، ولذلك له حكم خاص. فالشرع لم يجعل هذا الإنسان الموسوس الذي يأتيه الشك كثيرا كمن أتاه مرة دون أخرى. فأما الذي يأتيه الشك من مرة دون أخرى ويشك هل ركع هل سجد هل فعل إلى آخره، فهذا يا إخواني يبني على اليقين، بمعنى أنه إذا شك هل صلى 4 ركعات أم 3 ركعات يفترض أنها 3 ثم يأتي بالركعة. هل افترض أنه سجد أو لم يسجد؟ لا، يفترض أنه لم يسجد ويسجد. واضح؟ إلى آخره. قال من شك في ركن بنى على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة كالقبل أو نقص بفوت سورة كالقبل كذاكر الوسطى وليد قد رفع وركبا لقبل ذلك الرجع. وكذاكر الوسطى وليد قد رفع ركبا لقبل ذلك الرجع. ما معنى هذه الأبيات؟ هذه الأبيات تتحدث عن الشاك في صلاته، شك هل صلى 3 أم 2 فليجعلها 2، شك هل سجد أو لم يسجد فليسجد، يفترض أنه لم يسجد وليسجد. وفي هذه الحالة يسجد سجودا بعديا. لما؟ لأنه قال لأنه قد يكون فعلا قد فعل ذلك الشيء، فإذا يسجد سجودا بعديا لتمحض الزيادة في كثير من الأحيان. واضح؟ لأن بنوا في فعلهم والقول نقص نعم. الآن اللهم صل على سيدنا محمد. في حالة ما إذا نسي، انتبهوا، في حالة ما إذا نسي ركنا في ركعة من الركعات وتذكر ذلك في آخر الصلاة أو في ركعة أخرى ثانية أو ثالثة كأن كان في رفع يديه إلى الركعة الثالثة وتذكر أنه في الركعة الأولى نسي ركوعا أو سجودا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ففي هذه الحالة يلغي الركعة الأولى وتصبح الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة وهكذا. واضح؟ وفي هذه الحالة ثانيته التي أصبحت هي الأولى قرأ فيها الفاتحة والسورة، ولكنه زاد التشهد الأوسط. وثالثته التي هو فيها لم يقرأ السورة وأعاد التشهد لأنها أصبحت ثانية، فإذا ها هنا اجتمع لديه زيادة ونقصان، ففي هذه الحالة يسجد قبليا أم بعديا؟ يسجد قبليا، لأننا قررنا بأنه إذا كان إذا اجتمعت الزيادة والنقصان نغلب ماذا؟ نغلب النقصان. إذا اجتمعت الزيادة والنقصان نغلب النقصان. قال هنا كذاكر الوسطى وليدي قد رفع وركبا لقبل ذلك الرجع، يعني كذلك من الأمور التي يسجد للسهو قبل السلام إذا ذكر التشهد الأوصى وقد رفع يديه لكن ركبته ما زال لم يرفعها، ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ كذاكر الوسطى وليدي قد رفع ركبا، لا رفع ركبته، ماذا يفعل؟ هل يرجع ثانية أم يستمر ويلغي تلك التشهد الأوسط؟ ماذا يفعل؟ يكمل ويلغي التشهد الأوسط، وبناء عليه فيتمحض النقصان، وعليه أن يسجد قبل السلام. هذا معنى كذاكر الوسطى، يعني هذه الحالة كالحالة التي قبلها. والأصل في هذا جملة من الأحاديث، من ذلك حديث رواه الإمام مالك في موطئه ورواه غيره في خارج الموطأ. وحقيقة إخواني بارك الله فيكم، الأحاديث التي وردت في الشك فيها اضطراب لمن لم يستطع أن يجمع بينها، ففيها أحاديث تتحدث عن التحري فليتحرى، وفيها أحاديث تتحدث عن السجود قبل السلام، وأخرى تتحدث عن السجود بعد السلام. وهنا أصحابنا فرقوا بين الشاك والمستنكح أو مستنكح، فالشاك عندهم يسجد بعد السلام. لما؟ قال لأنه قد يكون قد زاد، وإنما اعتراه هذا الشك، والواقع بخلاف ذلك. ولذلك الحديث أنه إذا لم يكن قد فعلا قد نسي فتكون ترغيما للشيطان. أقرأ عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فليلغي الشك أو فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. واضح؟ هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلا، ووصله غيره، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي، ثم زاد سجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام. والحديث وصله مسلم، ووصله أصحاب السنن الأربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن في بعض هذه الروايات أنه سجد بعد السلام، فحمله أصحابنا على المستنكح، المستنكح قالوا يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس، رواه الإمام مالك في موطئه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام في الركعتين، هذا الحديث هو دليل المسألة الأخيرة، أما الحديث الأول فقلت لكم إن أصحابنا يفرقون بين المستنكح وبين الشاك، وهناك قول آخر حقيقة لا أريد أن أتوسع، نبقى مع قول مع مشهور المذهب، على إن شاء الله إن توسعنا في دروس قادمة إن شاء الله نرى أمورا أخرى، لكن يعني هذا الجمع بين النصوص يعني هو محاولة للجمع بين الأحاديث الموجودة في الباب. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإذا استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه شيخ الرؤوط حفظه الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الصلاة. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نمثل لكم الصلاة، سأمثل لكم الصلاة بحسب الراجح من أقوال أهل العلم، ثم نصلي الصلاة على مشهور المذهب، أو العكس، نبدأ بالمشهور ثم الراجح. ما رأيكم نبدأ بالمشهور ثم الراجح؟ قرينة. عليكم السلام. مشهور لقرينة. نعم، أبدأ لكم بالمشهور ثم الراجح إن شاء الله. سأصلي ركعتين كاملتين لكن بالجهر حتى يعني تتبين لكم الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أنتم الآن ترون في الصورة واضحة أمامكم، حتى الأخ الكريم يعني يأخذ ويصور. شوف هذه كيف تديرها، هذه شو تصورها. نعم، وعاد شوف هذه كيف تديرها، قد ذلك يصلي الظهر ثم العصر، فإذا ضاق به الأمر وأقيمت الصلاة فالجواب على صورتين. أبو هاجر يقول أسئلة كثيرة نصبر معك. الجواب على المذهب يصلي معهم العصر ثم يعيد الظهر والعصر، وعلى مذهب إخواننا الشافعية يصلي والحنابلة يصلي معهم، يدخل معه وينوي هو الظهر ثم يصلي العصر، وهذا أجود وأدلته أقوى والله أعلم. تفضل يا أخي. لم شو قال هذا؟ لم تطيلوا كتب الله، جزاك الله خير يا أخي. نفس الحالة في العشاء. نعم نفس الحالة. لا ولكن العشاء هنا مشكلة، لا يمكن أن يصلي المغرب مع العشاء، كيف يفعل؟ والصلاتان مختلفتان، فلذلك حقيقة في هذه الحالة إذا ضاق به الأمر يصلي العشاء ثم يعيد المغرب والعشاء. لا أتجرأ على أن أقول يصلي المغرب ويقطع في الركعة الثالثة يعني بعد التشهد ثم يكمل معه العشاء، هذا الفعل يعني وإن كان يقول به أظن ابن حزم أو غيره من، لكن أنا لا أتجرأ على أن أقول هذا القول. مسألة النفخ الصلاة، ألا يوجد فرق بين النفخ في من خشية الله والنفخ لغير؟ طبعا النفخ يا أخي إذا كان ينفخ من العبث فهذا عبث، لكن إذا كان ينفخ من أجل من خشية الله سبحانه وتعالى فهو داخل في البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي كده. طيب ذكرتم زيادة ركن أو سنة واجب عمدا، ولم تذكروا أن من مبطلات الصلاة ترك شرط أو ركن أو سنة مؤكدة، وحقيقة يعني طبعا أنا ذكرت لكم أن المصنف رحمه الله لم يذكر كل ما يبطل الصلاة، ولا شك أن من ترك شرطا أو ركنا أو سنة مؤكدة فقد بطلت صلاته، هذا لا شك فيها فعلا. هل يوجد نفخ من خشية الله؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عندما قال أوف أوف وبدأ يبكي صلى الله عليه وسلم، فهو حال يعني اعتراه حال صلى الله عليه وسلم فجعل ينفخ من خشية الله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي الكريم. ومن بدأ صلاة الظهر وأقيمت صلاة العصر هل عليه قطع الصلاة أم الإتمام؟ لا، يتم بسرعة، يتم بسرعة حتى يلحق صلاة العصر. هل يجوز تعمد الأكل والشرب في الطواف بما أنه صلاة؟ نعم، لا حرج في ذلك وإن كان مكروها، لأن الطواف صلاة، ولكن يعني جاز فيه الكلام وجاز فيه الأكل والشرب، ولكن يعني مكروه على كراهة في ذلك. هل مرور المرأة والحمار والكلب الأسود أو غيره بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ لا، الصواب والراجح أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وإنما قد ينقص أجرها من أجل انشغال البال. إنسان تمر أمامه امرأة فقد ينشغل باله معها، أو يمر يعني أمامه حمار أو كلب أسود فيفزعه ذلك فقد ينقص أجره. والله أكبر. مرور المرأة بين يدي الرجل المصلي في الحرم المكي هل يقطع الصلاة؟ لا يا أخي، لا يقطع الصلاة. وهل تصح صلاة المرأة بين الرجال في الحرم المكي؟ نعم تصح، لأن هذا الذي عليه المسلمون منذ الدهر، منذ جاء الإسلام، والنساء يصلين في المسجد، والمسجد الحرام أصلا مدور، فإذا جاز الصلاة فيه ولم يقل أحد إن ذلك غير جائز. لكن تحاول المرأة أن تصلي في مكان يعني لا يكون وراءها رجال. عندنا قول في المذهب بصحة الصلاة مع ترك السنة عمدا، تقصد عند المالكية؟ القول في المذهب بصحة الصلاة مع ترك السنة، نعم هذا قول موجود لكنه ليس هو مشهور المذهب. كيف؟ يعني كاين قول بأن الصلاة صحيحة ولو تعمد ترك السنن، السنن المؤكدة. نعم. نعم موجود هذا القول، لا يمكن أن ننكره، لكنه قول مرجوح وليس هو مشهور المذهب. الصلاة صحيحة يا أخي في الحرم، لا حرج في ذلك، لا أقول لا حرج، لكنه يعني وضع خاص في الحرم. مسألة كلام في الصلاة لغير مصلحتها، فإن معاوية الحكم السلمي كان جاهلا للحكم، وكان الكلام فيها جائزا ثم تم النهي عنه. ألا يدل ذلك على أن الصحيح أن الكلام مبطل الصلاة؟ وما الذي نرجحه شيخ؟ لا، نحن لم نحتج بكلام معاوية بن الحكم السلمي، لكن ما فعله معاوية وعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعيد الصلاة يدل على أن قول أصحابنا بعدم العذر بالجهل في العبادات قول ليس بصحيح، قول مرجوح، وأن الصواب مع من قال بأن الجميع يعذر بالجهل، لا في العقائد ولا في الفقه، عموم العذر بالجهل. نعم هذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم. أما احتجاجنا في جواز الكلام في الصلاة هو حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين هو الحجة وليس حديث معاوية بن الحكم السلمي. نعم. طيب نصر الموطأ إن شاء الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.